يا خير زوجة أنعمني الله بها، هي في قلبي وبكل ما لي أفديها، صابرة عاملة هي في بيتها، أشهد الله أني راض عنها. وعهد الله أن أكون مخلصا، وعهد الله أن أكون وفيا، وعهد الله أمام كل أقاربنا، وعهد الله أمام كل عشيرتنا. فاليوم اليوم عرسنا، كوني صديقتي وأختي وكل ما تشائين، قاسميني أحلامي وكل ما تعانين، حين يسيل دمعك ويصير قلبك عليل، أمسحها بروحي وكل كياني. وعهد الله أن أكون مخلصا، وعهد الله أن أكون وفيا، وعهد الله أمام كل أقاربنا، وعهد الله أمام كل عشيرتنا. فاليوم اليوم عرسنا، في كل يوم يزداد شوقي لك رفيقة دربي، جمالك يسمو في عيني، سبحان من صورك وأهداني إياك، يا أعلى نعمة وهبني الله أنت. حتى إذا ضاقت بنا الأيام وسود الأفق وضاعت الأمال، بصيص أمل في عينيك يحييني من جديد. وعهد الله أن أكون مخلصا، وعهد الله أكون وفيا، وعهد الله أمام كل أقاربنا، وعهد الله أمام كل عشيرتنا. فاليوم اليوم عرسنا.